بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تزال قراءتنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولة حول التعليقات على صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا موصولة في كتاب الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. إن أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أن أقلهم منزلة، وليس من يعني الدناءة، فإن في الجنة ليس في الجنة شيء دنيء، وإنما كل واحد في الجنة ينعم النعيم الذي يظن أنه أفضل أهل الجنة نعيما كما سيأتي. وفيه أيضا بيان الاعتقاد على السنة والجماعة في أن الإيمان يتفاضل بحسب تفاضل، وأن الناس يتفاضلون بحسب تفاضل الإيمان والأعمال. نعم، يقع تفاضل بين الناس بحسب ما عندهم من إيمان وما عندهم من أعمال. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا قالوا الإيمان يزيد وينقص، خلافا للوعيدية من جهة الخوارج والمعتزلة وللمرجئة من جهة أخرى. فإن الخوارج والمعتزلة قالوا لا، ما يزيد ولا ينقص، وكذلك المرجئة قالوا ما يزيد ولا ينقص. لأن المرجئة لو قالوا يزيد وينقص لا أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. فكل رأى أن الإيمان شيء واحد لا يقع فيه التفاضل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ما يبقى شيء. ولهذا كفر الخوارج بمطلق المعاصي، فمن زنى كفر، ومن قتل كفر، ومن كذب كفر، وهكذا. والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصيه، لهذا قالوا لا تفاضل الناس في الإيمان. وإن قالوا بالتفاضل في الأعمال، وهذا قول مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء قالوا بالتفاضل في الأعمال لكن في الإيمان لا، فالإيمان عندهم واحد ما يقبل التفاضل أبدا، لأن الإيمان عندهم قول وتصديق، قول وتصديق، على باختلاف الرقيم، اللي بيقتصر على قول اللسان بس، واللي بيقتصر على قول القلب بس، واللي بيجمع بين قول القلب وقول اللسان. لكن الإيمان عندهم إيه؟ واحد، لا يقع فيه التفاضل. فإيمان جبريل كإيماننا، لكن قد يقع التفاضل في الأعمال. ده كلام مرجئة الفقهاء. فليس يرى أبو حنيفة أن أصحاب محمد كمن بعدهم، ولا الأنبياء كمن بعدهم، لا، لكن التفاضل بين الأنبياء وغيرهم إنما يقع بسبب الأعمال، أما الإيمان فشيء واحد. ولكن أهل السنة والجماعة يرون أن الناس يتفاضلون في الإيمان وفي الأعمال. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى من زلات في عقيدته لما قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يقصد هذا التصديق وأنه لا يقع فيه التفاضل، فيقول واحد وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل بحسب التقى والخشية، وهذا غلط منه رحمه الله تعالى، غلط، نبه عليه العلماء. فالتصديق يتفاوت، فهل تصديق أبي بكر كتصديق بقية الصحابة فضلا عنا نحن، كتصديق بقية الصحابة يوم المعراج، كتصديق بقية الصحابة يوم الحديبية، كتصديق بقية الصحابة يوم موت النبي، كموقف الصحابة يوم الردة؟ التصديق نفسه يتفاضل، نفسه يتفاضل، فيدخل الزيادة والنقص في التصديق، ويدخل الزيادة والنقص في الأعمال، وبالتالي تتفاضل، يتفاضل المؤمنون على درجاتهم، تتفاضل درجاتهم على حسب ما في قلوبهم من إيمان وما عندهم من إيه؟ من أعمال. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أخرج من كان في قلبه مثقال حب مثقال شيء مثقال أدنى أدنى مثقال. يبقى هذا التفاضل فين؟ التفاضل في الإيمان نفسه. نعم. ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قد طيب. إني نعم أدناهم رجل. طيب هات من أول الرجل قال إيه؟ نعم أكمل. قال رجل رجل إيه؟ أدنى أهل منزلة الرجل. أيوة يعني من أول. قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. نعم. ومثل له شجرة ذات ظل. طيب هذا نأخذ منه أيضا صرف الله وجهه إلى الجنة يعني من النار إلى الجنة. هذا نأخذ منه أيضا إيه؟ أه؟ نعم هذا رد على الخوارج في أنهم يقولون من دخل النار ما خرج منها وما هم منها بخارجي. طيب وهذا ماذا نقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن عصاة الموحدين يخرجون بالشفاعة إن شاء الله. نعم. ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه ويذكره الله فالكذا وكذا. فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. يعني شوف جودي انظر إلى جودي سبحانه وتعالى. سل كذا سل يعني يفتح الله عليه بأمان يطلبها. ثم مع هذا كله قال ولك عشرة أمثاله يعني ما طلبت وتمنيت ولك عشرة أمثاله. نعم هذا أدنى أهل الجنة. فكيف بالذين غرس الله سبحانه وتعالى لهم يعني كرامتهم بيده سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. الله الله أكبر. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فحينما يدخل بيته يدخل عليه إيه؟ زوجتاه من الحور العين فتقولان لا الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. أحياك لنا أحياك أنت لنا لأن الله سبحانه وتعالى أخرجه من النار بعد أن كان فحما أو أوشك. وأحيانا لك. طب هل كانوا هم يعني ميتون؟ الخلق يطلق ويراد به الإحياء بعد الإماتة. الحياة تطلق ويراد بها الإماتة وقد تطلق ويراد بها الإيجاد. يعني الحمد لله الذي أوجدنا لك أوجدنا لك. نعم. فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. الله أكبر. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حاء. قال وحدثنا ابن أبي قال إن شاء الله لأنه شك لكن لما غلب على ظني علق الأمر على المشيئة. نعم. قال إن شاء الله يعني هذا الذي يغلب على ظني لكن علقه على المشيئة. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. طب هذا الرجل يعني من هذه الأمة ولا من غيرها من الأمم ولا إيه بالضبط؟ هل أحد يستطيع أن يجزم بهذا؟ لا يستطيع أن يجزم. وإنما طرحت هذا ليتبين لنا أن أحوال الخارجين ينبغي أن تضبط عندنا بالأحاديث المحكمة وألا نشتبه بشيء من هذا على ما ورد في شريعتنا من الأحاديث المحكمة. فمثلا من ضمن الردود التي يستدل بها بعض من قال على بعض من قال بأن الحديث الذي ورد في الصحيحين ثم يقبض الله سبحانه وتعالى قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. طيب لم يعملوا خيرا قط لو فرضنا على الظاهر يعني من أعمال الجوارح كمان من باب التنزل يعني وأنه ما يلزم هذا مع أنه اللفظ حتى في أمتنا لكن حتى على هذا التنزل. طيب هذا الرجل من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم؟ لأن الذي تكلف به الأمم السابقة غير ما كلفنا به نحن. نعم نحن نجتمع في أصل التوحيد أصل الرسالة والتوحيد الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا من الأمة هذه ولا من الأمم السابقة؟ هل هؤلاء من هذه الأمة ولا من الأمم السابقة؟ تستطيع أن تجزم؟ لا تستطيع أن تجزم، احتمال واحتمال، وعليه يسقط الاستدلال. ده هذا من ضمن يعني من ضمن الردود الكثيرة المتوافرة في هذا الباب. فلا تأتي أنت على هذه القبضة فتعيننا من هذه الأمة وبالتالي اضرب بعمل الجوارح عرض الحائط، مش عرض، عرض الحائط، قلب الضم يعني الناحية والجانب، لا تضرب هذا عرض الحائط وتقول إن هذه من هذه الأمة وبالتالي لا يلزم العمل. لا أبدا، من قال لك هذا؟ النبي اللي قال كذا؟ إيمان شرع عندنا يقول بهذا؟ أبدا. نعم، فعندنا الإيمان 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنى إمة الأذن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال رب فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يسطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء الذين اصطفاهم الله لنفسه لأنهم كانوا عبادا لله عز وجل في الدنيا، كانوا مؤثرين طاعته، مؤثرين محبته، مؤثرين مرضاته سبحانه وتعالى. فكما اختصهم الله عز وجل بهذه الكرامة وبهذه النعمة، فقد اختصهم الله أيضا في الدنيا بهذه الهداية الخاصة وهذا التوفيق الخاص حين دلهم وهداهم إلى طريق النجاة إلى الإسلام على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، هم العلماء الذين تعلموا الشريعة وعكفوا عليها ثم علموها الخلق وبصروهم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء الصنف، يؤذى في الله فيتحمل ويصبر، يعذب في ذات الله فيهون عليه ذلك. هم الأبدال من كل قوم وفي كل عصر، وهم النجباء وهم الأتقياء أولياء الله سبحانه وتعالى الذين نظروا بمنظور الشرع وآثروا ما عند الله على هواهم وعلى شهواتهم وعلى دنياهم، فليس للدنيا عندهم وزن ولا حتى جناح بعوض إذا ما تعارضت مع طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين أردت، وانظر إلى هذا المعنى اللطيف وهذا اللفظ العظيم، أولئك الذين أردت فهديتهم أولا واصطفيتهم أولا، تراهم مصابيح دجى وأئمة هدى، تراهم مفاتيح الخير في الأرض، فما من خير إلا وقد دلوا عليه. أولئك الذين أردت فاصطنعتهم لنفسي، اليوم أصطفيهم كما اصطفيتهم بالنعيم الخالص العظيم الذي لم تسمع عنه أذن ولم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، أولئك الذين أردت. فهل يا ترى أنت من هؤلاء؟ جزما لا نستطيع، لكن رجاء وطمعا نرجو لمن كان على منهاج النبوة أن يكون من هؤلاء، مع تضارب الآراء واختلاف المناهج وتشعب الأهواء، لكنك تسلك مسلك النجاة على خط صحيح، خط أهل السنة والجماعة. نرجو لمن هذا حاله أن يكون من هؤلاء. إن لم يكن هذا من هؤلاء فمن؟ إن لم يكن هذا من هؤلاء فهم الذين يقومون بميراث الأنبياء في الأمة، فمن هؤلاء طيب؟ إذا ما كان الذي على منهج أهل السنة والجماعة، الذي يقدم الدليل، الذي يؤثر مرضات الله سبحانه وتعالى، إذا ما كان من هؤلاء فمن؟ فمن الذين يشربون الخمور، الذين يسبون السنة، الذين يسبون الصحابة، الذين يردون شرع الله سبحانه وتعالى، الذين يتبعون أهواءهم، الذين يتبعون شهواتهم، الذين يرفعون شبهاتهم، الذين يؤلفون ويصنفون ويسخرون أقلامهم في الصد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين أراد الله؟ أبدا. أولئك الذين أردت، يا سلام يا سلام، كلمة جميلة والله، كلمة جميلة والله، لو ما فيه من نصوص الشرع كلها إلا هذه الكلمة وعدا لكفت، ورب لو لم يكن إلها وعدا لكفت. فمن أعلاهم منزلة؟ يسأل موسى عليه السلام، فمن أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت. يبقى تستيقظ من نومك، هل أنت من الذين أرادهم الله؟ تقرأ يا أخي في أي كتب؟ في كتب الذين أرادهم الله. تتفقه على أي منهج؟ على فقه الذين أرادهم الله. تدعو إلى أي منهج؟ على منهج الذين أرادهم الله. تسلك أي سبيل؟ سبيل الذين أرادهم الله. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولو أن كل واحد حاسب نفسه على هذا لحصلت النجاة. لكن أنا من الذين أراد لي رؤسائي أن أكون داعيا لهم، على ضلال من دعاة الصوفية، على ضلال من دعاة الروافض، سخرت لخدمة هؤلاء. أولئك أنا يعني كما أرادوا لا كما أراد الله. فكن على مراد الله لا على مراد شيخ يجتالك بشبهاته، ولا على مراد جماعة تجرفك عن الصراط المستقيم، ولا على مراد شهوات، أصحاب شهوات يستأثرونك بها ويؤثرون عليك بها. الناس فريقان، فريق حق فيهم قول الله أولئك الذين أردت، والآخرون كما أراد شيطانهم، شياطين الإنس والجن. أولئك الذين أردت، وكيف تعرف مراد الله ومراد رسول الله؟ إلا على فهم صحيح سديد. فإن الأمة افترقت وعندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما غاب القرآن في عصر، وأيضا ما توقف الافتراق في عصر. لهذا كان قول العلماء المتقدمين حينما عدوا 73 فرقة قولا غير منضبط إلى حد ما أو إلى حد كبير. فإذا كان العد قد انتهى في عصورهم في 103 أو 104، فما نصنع بالافتراق بعد ذلك؟ وهو في الأمة أكثر، وكلما بعد العصر عن النبوة وبعد الناس عن عصر النبوة كلما اتسع الخرق وزاد الافتراق. فما نصنع بعد هذا العد الذي عده الأئمة؟ ولكنه اجتهاد يقع لهم مغفورا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فالافتراق هذا باق ولا نستطيع حصره. أبدا في فرق معدودة نقول فلان فرق الفرقة الفلانية والعلانية وهكذا فيبقى الافتراق. أولئك الذين أردت. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأزعي عن عبيد الله الأزعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم رحمة من الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن فقد أخفى عليه الكبار وبين له الصغار حتى يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى عليه وفضل الله تبارك وتعالى عليه. فلو أخذه الله بالصغار لهلك فكيف بالكبار التي أخفيت. وهذا هو العرض. وإلا فمن نوخش الحساب عذب. ولهذا لما استشكلت عائشة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوخش الحساب عذب أو من نوخش الحساب يهلك كما جاء عند البخاري فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ليس ذلك الحساب وإنما ذلك العرض لكن من يناقش الحساب يعذب. نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون الله فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يجعلنا إياكم منه. طبعا هذا حديث مختصر يعني اختصارا وإلا فالنظر إلى أحوال الآخرة بمجمل الحديث يتبين لنا أن بعضها يختصر وبعضها يطول وهكذا. فقد جاء في الحديث الأخرى أن هذا التجلي من الرب سبحانه وتعالى له أحوال. نعم. فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيزعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. طبعا من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال، هذه من النصوص العامة التي قيدت في النصوص الأخرى، وأنه لابد من تأويلها، لأن على الأقل لو أخذ بالظاهر فإن من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فإنه يكون من النجي، لأن النص ليس في محمد رسول الله على الأقل، فلا بد من تأويل، وأن لا إله إلا الله بضوابطها وشروطها. قال إله الله ومحمد رسول الله، لأن لا إله الله تدل على محمد رسول الله، ومحمد رسول الله تدل على لا إله إلا الله. فالموحد ربه بالتوحيد متبع لرسول الله، والمتبع لرسول الله لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل. لهذا بين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تلازم لا ينفك، تلازم لا ينفك. فإذا جاءك النص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيكون المعنى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تقبل الشهادة الأولى إلا بالثانية، ولا تقبل الثانية إلا بالأولى. ولهذا الذي يفرق بين الأولى والثانية ويقول إن الأولى هي التي يدخل بها الإسلام، والثانية إنما تكون من باب الواجبات أو الأركان التي تأتي بعد ذلك كركن الصلاة وغير هذا، فهذا فهم معكوس باطل خلط. فإن لا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله، وإن محمد رسول الله تتضمن لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله تتضمن القول والاعتقاد والعمل، هذا كله من التلازم. فبين لا إله إلا الله محمد رسول الله تلازم، وبين لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل تلازم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي قلبه مثقال إيه؟ مثقال شعيرة، مثقال حبة، مثقال كذا، ولا يكون الإنسان في الإنسان في قلبه هذا المثقال إلا كافأه من العمل على قدر هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يبقى إذن عندنا التلازم يقع بين الشهادتين وبين الشهادتين والعمل، كل هذا فيه التلازم ضعفا وقوة، فيه التلازم. فلا بد أن نرعى النصوص كلها، وأن ننظر بمنظور النصوص كلها، وإلا لو قلنا بمطلق هذا النصوص وتنازعنا ونظرنا إليه كما قال العلماء بنظر الأعور، فإن بعض الناس طارة ينظر بنظر الأعمى وطارة ينظر بنظر الأعور، والنجاة أن تنظر إلى النصوص بعينين صحيحتين بصيرتين نافذتين لتجمع بين النصوص كلها. فيطير المرجئة بهذا النص، ويعاكسهم الخوارج فيطيرون بنصوص أخرى، وما هم منها بخارجين خالدين فيها أبدا. هذا نظر بنظر الأعور، وهذا نظر بنظر الأعور، ونظر أهل السنة والجماعة هو الجمع بين هذه النصوص إيه؟ كلها. فلا يشتبع عليك أمر من الأمور أبدا في الشريعة. متى يقع الاشتباه؟ يقع الاشتباه إذا قل العلم، ويقع الاشتباه إذا ساء القصد. أما إذا حسن القصد وزاد العلم رفع الاشتباه، وبقيت الآيات المحكمات تنبض في قلبك بوغيض النور والحمد لله. لكن إمتى يقع الاشتباه؟ كما قلت لك، إذا قل العلم أو إذا ساء القصد والعياذ بالله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولهذا نحن لا نخفي نصا أبدا، بل نحن الذين نظهر النصوص. يعني إذا قررنا عقيدة محكمة قلنا ويشتبع على هذا هذه العقيدة بالنصوص الآتية، فقد استدل للخوارج بكذا واستدل للمرجع بكذا، والرد على هذا كذا. نحن الذين لا نخفي النصوص ولا نبتر أقوال العلماء ولا نفرق منها، فنأخذ السطر من الأسطر والكلمة من السطر والصفحة من الصفحات، ونضع المقدمة نأخذها في الصفحة الأولى ثم بعد 5 صفحات نضع خاتمة ونحذف ما بين ذلك. لا لا، فإن الإنسان ينبغي أن يحترم معتقده حتى ولو كان باطلا. ينبغي الإنسان يحترم معتقده، وإذا اعتقد الإنسان شيئا وأخذ من كلام السلف أو أخذ من القرآن أو السنة، خذ وكلام العلماء برمته، احترم معتقدك، لكنك تعلم أن معتقدك هذا مخالف بمثل هذا الذي نقلته على لسان الرجل الذي نقلت منه، فما تستطيع أن تصل إلى مرادك إلا بهذا البتر. وهذا ليس من احترام المعتقد، ليس من احترام المعتقد. يعني الخوارج لما اعتقدوا احترموا معتقدتهم وأتوا بالنصوص، والمرجئة كذلك ما حذفوا بعض ما حذفوا من الآية شيئا ولا حذفوا من النص الشرعي شيئا، وإنما أخذوا نصوصا وتركوا نصوصا. لكن نأتي إلى النص الواحد فنحذف، ونأتي إلى بعض النصوص نأتي بها ونترك النصوص الأخرى أبدا. فما في نص في الشريعة يصرح بإطلاق لا إله إلا الله إلا وهو مقيد، إلا وهو مقيد. لا إله إلا الله خالصا، لا إله إلا الله صدقا من قبل، لا إله إلا الله مستيقنا بها، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيما، وهكذا. يبقى لنا نطلب هذه التقييدات، ولا يكون الإنسان مخلصا وصادقا وغير شاك ويبتغي إلا إذا كان عاملا بمقتضى هذه الكلمة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر. هذا طبعا في نصوص النجاة، وإلا في دخول الرجل الإسلام قال لا إله إلا الله خلاص رفعنا السيف، وبعدين بقى ورينا بقى لا إله إلا الله بتاعتك، لا إله إلا الله تسب الله رسوله نقتلك وأنت مرتد، لا إله إلا الله قلتها بلسانك ولم تصدقها بقلبك فأنت كافر، ما ينفعك هذا في الآخرة، وإن نفعك في الدنيا كحال المنافقين، لا إله إلا الله يأتي بالسحر واستعان بالجن فكافر، ولا ينفعك هذا بل يقام عليك الحد ردة إذا كنت تعتقد هذا ولم تتب، إلى غير ذلك. يبقى عند الدخول تفضل، ثم إذا دخلت تعال بقى ورينا فين اللوازم وفين اجتناب النواقض، إنما لا إله إلا الله تبقى عصمة على طول مع إذن بالنواقض. إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من التجاوز، من التجاوز من بدل دينه فاقتلوه، إنما قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، وقال حد الساحر ضربوه بالسيف. نعم. عن عمرو سمع جابر يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. نعم، ما في لفظ آخر إلا موضع الإيه؟ السجود، ولعل الوجه الذي هو موضع السجود يعني يشفع له بهذا الموضع فينجو الوجه كله إكراما لهذا لهذه الجبهة التي أنقذ الله. وهذا في فائدة الصلاة، وأن من ثمار الصلاة العظيمة أن العبد ولو أخذ بذنوبه لكن كان يصلي أن الله سبحانه وتعالى يحرم على النار مواضع السجود، فلا تأكل النار مواضع السجود في ابن آدم ولو دخل النار، لا تأكل النار مواضع السجود إكراما لهذه المواضع التي سجد بها لله سبحانه وتعالى، وهي الواردة في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد مرفوعا أمرت أن أسجد على 7 أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وصدوري القدمين. نعم. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة. قال أنا وقع في قلبي شيء من رأي الخوارج قلنا نحج وبعدين نبين للناس منهجنا هذا وفكرنا هذا فقال نعم. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. شوف هو ذا العصمة هو ذا العصمة مررنا بجابر نشوف جابر ما عندي جابر نشوف الراسخين هذه العصمة إنما عيش في الكهوف يا مسكين والبضرمات والكتب التي غير محررة ولا مؤهلة والأوراق اللي على النت خليك إلى أن تموت خليك إلى أن تموت لا بد من الالتفاف حول الراسخين والأخذ من العلماء لازم إنما تطاول على العلماء الراسخين أبدا نقول هذا مسيس هذا ما يعرف شيئا هذا نعل في أقدام السلاطين هذا ليس عنده إنما خلى عالمك هو أوحده عصره وفريد دهره خلي ولهذا شوف الكلمة الرائعة الماتعة الجميلة التي قال ابن عباس لما أراد مناظرة الخوارج ماذا قال أول كلمة ماذا قال قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وإذا أول وأبرز دليل على ضلالكم أنتوا تبع مين أنتوا من اللي علمكم هذا أنتوا من اللي عرفكم أنتوا تبع مين تبع مين أنتوا أما الصحابة أنا جيتكم من عند الصحابة ليس فيكم واحد من الصحابة أول أمر تعال شوف بقى هذا الذي وقع في قلبي شيء من رأي الخوارج وطبعا الإنسان بيقع في قلبي ما استحسنه وما زين له ودائما أهل الضلال يجيبوا لك حاجات يعني تزين لك هذا شوف بقى لما جلس أمام جابر ماذا قال نعم فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى ثارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جالس إلى ثارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون خلاص الجهنميين الذين يخرجون من الجنة وقد صاروا فحما من النار وقد صاروا فحما تعال تعال تعال تعال هي كده بقى انت صدمت احنا عندنا ما يخرجون انما الان تحدث ان الجهنميين هؤلاء الذين يخرجون ويلقون في نار الحياة او الحياة ويقال هؤلاء عتقاء الايه الرحمن عتقاء الله سبحانه وتعالى ألا يعني بيخرج انتظر بقى يا جابر هنا انتظر لكن الآن تقلب الموازين عندنا نعم فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول أيوة إنك من تدخل النار فقد أخزيت نعم إنك من تدخل النار فقد أخزيت والخزي لا يعني ألا تقوم له كرامة بعد ذلك وخروج من النار كرامة لا سيبقى في النار لأنه لو خرج يبقى له كرامة ده ما له كرامة إذا ما يخرج من النار هذا نص من القرآن ولا لا نص من القرآن ويقول وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيه نعم فما يخرجون منها أبدا كلما أرادوا يخرجوا أعيدوا فيه يبقى ما هم منها بخارجي أنت الآن بتقول الجهنميين ازاي الكلام كيف هذا استدل بالقرآن وجابر انما يشرح بالسنة هل قال بقى ان والله ده حديث احاد وده حديث متواتر ولا نأخذ بحديث الاحاد مثل هذا ولا نعارض هذا بذاك ولا ماذا قال نعم فما هذا الذي تقولون قال فقال اتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام يعني الذي يبعثه الله فيه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ما قرأت الآية فيها المقام هذا للنبي نعم فقلت قلت نعم نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فلا والله يعني أنا أكذب على الرسول ما أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يعني قال الحمد لله هدانا الله سبحانه وتعالى لما قال لنا جابر هذا هدانا الله فرجعنا من الحج وما خرج منا واحد غير رجل. والله يقول لك لا تهدي من أحبابك. فدل هذا على أن العصمة وقعت بهذا ودل هذا على أن القرآن إن جاء مجملا فسر بالسنة وعليه فهؤلاء الذين يرون هذا يطعنون في السنة لأنهم أخذوا بعمومات القرآن. فلما جاءت السنة لتبين لهم ضلالهم في فهمهم قالوا ننكر السنة. من أجل هذا طعنوا في الرواة تارة وطعنوا في دلالة السنة أصلا تارة أخرى إلى غير ذلك. ليه؟ ليسلم لهم الاستدلال بعمومات القرآن بعمومات القرآن. والسنة تفسر وتبين وتقيد وتؤسس أحكاما لم يأتي بها القرآن إلى غير ذلك مما قاله العلماء في هذا الباب. وأفهم الناس القرآن وأعلم الناس بمراد الله هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نضم السنة إلى القرآن في فهم هذه النصوص. يبقى نفهم القرآن بفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما جاء جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وذكر لهم الحديث رجعوا الحمد لله. نعم. وكذلك الذين نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرة يعني ماتعة رجع نفر منهم كثير لأن ابن عباس كان عالما بهذا أيضا وخاطبهم بالسنة وخاطبهم أيضا هو مقرر عندهم من دلالات عقلية إلى غير ذلك من هذه الأشياء حتى أرجع الله سبحانه وتعالى كثيرا منهم لكن أبى كثير من الرجوع في مناظرة يعني اللي علانا نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر.